الإمام مالك رحمه الله: باب من جاء فيما أفسد العبيد أو جرحه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: اتفق عندنا في جناية العبيد أن كلما أطال العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء افترسه أو حريفة افترسها أو ثمن معلق جزه أو أفسده أو جلسة سرقها لا قضى عليه فيها إلا ذلك في رقبة العبد، لا يكون ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر. فمن شاء تجده أن يعطل قيمة ما أقل غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك، فتجده في ذلك بالخيار. جاء مالك رحمه الله بقضية جناية العبيد، والعبد كما يقولون له جهتان اعتباريتان: جهة اعتبار شبه الحرية بأنه مكلف بما كلف به الحر من صلاة وصيام وعبادات وذكر لله والحج إن أذن له سيده والزكاة إن سمح له بالتملك، وجانب شبه المال بأنه يورث ويوهب ويباع ويشرى. فإذا كان العبد عند سيده وجنى جناية، جناية العبد، العبد له إرادة وله شخصية استقلالية في ذاتها في حدودها، عنده عبد جنى جناية على طفل، وعنده جمل جنى جناية على طفل. هل جناية الجمل على طفل كجناية العبد على طفل؟ لا، لأن الجمل ليس موضع تكليف وصاحبه مسؤول عنه من كل جهة. في حالات العدماء جبار أو التعدي أو كذا هذا أحكام أخرى، لكن العبد لما كانت له إرادة في تصرفاته وهو مال، إذا كان العبد عند سيده ارتكب جريمة وفي هذه الجريمة مال، تخاصم مع واحد من الجيران من الأحرار أو من العبيد ففقأ عينه، إن كان المعتدى عليه حر ففي العين نصف الدية، وإن كان المعتدى عليه عبد ففي العبد عين العبد فيها نصف القيمة. إذن ماذا يفعل سيد هذا العبد الجاني مع صاحب العين التي أتلفت؟ يقول له: تعالى، عبدك جنى جناية فيها نصف الدية، 50 بعيرة، 50,000 في الوقت الحاضر. قل: والله العبد ما يسوى أكثر من 20,000، وكيف أدفع لكم 50؟ خذوا العبد. فقال مالك هنا: سيد العبد بالخيار. إن كان يعز عبدا وقيمته غالية ويستفيد من ورائه والجناية بسيطة، قطع أصبع والأصبع فيه 10 من الإبل، 10 دية، والعبد يساوي 50. فينظر سيد العبد بين قيمة عبده وعوض وأرش الجناية، والخيار للسيد: إما أن يدفع أرش جناية عبده ويبقى عبده عنده وانتهت الخصوم، وإما يقول: لا، هذا العبد اللي جنى خذه وليس لي فيه حاجة. فحينئذ لا يتحمل سيد العبد شيئا فوق رقبة العبد يسلمه. لو كانت الجناية فيها 50,000 والعبد يساوي 10,000، ليس للمجني عليه سوى رقبة العبد. ولو كانت الجناية 10 دية والعبد يساوي 3/4 الدية ورضي أن يسلمه، لا يرد الجاء المجني عليه شيئا للسيد. إذن جناية العبد في رقبته، إن شاء سيده فاداها بما لزم عليه، وإن شاء أسلمها ولا يطالب بشيء بعدها. وبالله تعالى التوفيق.